نعم. إذا قال 40 عاما أو أكثر أو أقل فالمقصود بسير الإبل المعتاد عندهم. نعم. إلى أن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون. ما كان الناس يعرفون أنه فيه طائرة تطير بالهواء بهذه السرعة. نعم. بل إننا أنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة. قال مش الطائرة، قال الطائرة حديد تركب ويطير. قالوا بين السماء والأرض، قال بين السماء والأرض. فذهبوا إلى الأمير وقالوا له احبس هذا الرجل، هذا رجل مجنون. نعم. وهذا حقيقة، لو حدثنا بهذا ما صدقوا أن حديدا يزن كذا وكذا من الأطنان وفيه عالم، فيه طائرات تأخذ على 400 نفر بعفشهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب ويقدر يقدر بما يعرفون.